بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. وموعدنا في هذه الليلة من كل أسبوع ليلة الاثنين مع التفسير بكرم الله سبحانه. وصلنا إلى الآية 65 في سورة النساء، قول ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الحبيب، يا أيها المسلم، هذا قانون رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون، مولانا جل جلاله يقسم بنفسه العلية عن أن الناس لا يؤمن أحد منهم حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين الآخرين. لا يؤمنون، الله تعالى يقسم بنفسه وينفي الإيمان عن الخلق حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يحكموه فيما شجر بينهم في كل صغير وكبير، في الظاهر والباطن، في الكبير واليسير. هذا الواجب نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يجدوا ضيقا بعد التحكيم، ثم بعد ذلك يسلم تسليما، ينقاد انقيادا كاملا تاما. وما أجمل ما قاله العلامة السعدي في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه، قال: قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا في مقام الإسلام. يعني من لم يحكم رسول الله في شرعه ومعرضا عن ذلك لا شك أنه كافر. وكذلك قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، قال هذا مقام الإيمان. يعني أنك إذا حكمت رسول الله ارتقيت إلى مرتبة عالية، ثم بعد التحكيم لا تجد حرج في نفسك، بل تجد انشراح صدر، سواء كان هذا الحكم لك أو عليك. ثم بعدما قضى رسول الله تنقاد وتسلم تسليما، وهذا هو مقام الإحسان. فهذه الآية الجليلة جمعت للمؤمن مقامات الدين كله: الإسلام والإيمان والإحسان. ويا أيها الحبيب، سبب نزول هذه الآية ما ثبت في الصحيح أن الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، كان رضي الله عنه له أرض بجوار أرض رجل من الأنصار. وفي رواية في غير الصحيح أنه رجل شهد بدرا، لكن رواية الصحيح صحيح البخاري وغيره أنه رجل من الأنصار، ليس فيها أنه شهد بدرا. كان للزبير أرض وبجواره أنصار له أرض، وكان الماء يأتي إلى أرض الزبير. قال: فاختصم الزبير والأنصار في شراج الحرة. كلمة شراج يعني مسيل، مسيل الحرة يعني مسيل الماء في أرض الحرة. اختصم، ف الماء يأتي إلى أرض الزبير رضي الله عنه أولا، ثم بعد ذلك أرض الأنصار. الأنصار يريد أن يأخذ الماء أولا قبل الزبير، فجاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني حكمت له من أجل أنه ابن عمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، يا زبير، حتى يرتد الماء إلى الجذر، يعني حتى الأرض تمتلئ والماء يرتفع جدا، ثم أرسل الماء إلى جارك. أشار عليهما صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر بأمر له فيه سعة، اسقي سريعا ثم أرسل الماء إلى جارك تشرب أرضه كما شربت أرضه. ولكن لما قال الأنصاري أن كان ابن عمتك، قال اسق يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدار ثم أرسل الماء إلى جارك. فأنزل الله الكريم رب العرش الكريم هذه الآية الجليلة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونبه هنا يا أحبة الكرام على بعض الروايات الضعيفة التي تذكر في هذه الآية الكريمة، منها القصة المشهورة عند الناس أن رجلين اختصما عند رسول الله فقضى لأحدهما فلم يرضى المقضي عليه، قال اذهب بنا إلى عمر، فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال له إننا ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي وهذا لم يرضى، فقال هيا بنا نذهب إلى عمر. وفي رواية أنهم ذهب إلى أبي بكر أولا بعد رسول الله ثم ذهب إلى عمر، فقال له عمر أحق ذلك؟ قال نعم. قال انتظرا حتى آتي. فدخل عمر وجاء بالسيف وضرب عنقه وقتله. هذه رواية منقطعة، وقال عنها الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عنه رواية غريبة وهي مرسلة وليست بصحيح، يعني هذه رواية ليس لها سند صحيح والله أعلم. قال ربنا تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. إذن يستفاد من الآية السابقة يا إخواني أن المؤمن لا يحكم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وأن هذا هو عنوان الإيمان، وأنك إذا كنت مؤمنا حقا فستحكم شريعة الله في حياتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم بعد هذا التحكيم لا تجد ضيقا وحرجا، خاصة إذا كان الحكم عليك. وكثير منا يزعم أنه مؤمن ثم عند الاختلاف يظهر هذا الإيمان، يختلف مع بعض إخوانه، فإذا جاء ورأى حكم الله وحكم رسوله عليه هنا تجد الضيق والهم والغم. لا، لماذا؟ الواجب علينا نسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا لدينه وأن يجعلنا من خير عباده، أننا إذا علمنا حكم الله تعالى وحكم رسوله سواء لنا أو علينا ألا نجد في صدورنا ضيق ولا هم ولا حرج، ولكن نجد في صدورنا انشراح، أهلا وسهلا مرحبا بقضاء ربي وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا علمنا ذلك ننقاد ونسلم تسليما كاملا لا اعوجاج فيه. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيها الحبيب، إن ربنا تعالى قل نحن ما كلفنا العباد فوق طاقته، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ما فعلوه أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، نحن لم نأمرهم بقتل أنفسهم. وهذا أيها الحبيب من رحمة الله بنا، فإن ربنا جل جلاله بعباده رؤوف رحيم، وكذلك هو سبحانه جل جلاله يحب عباده المؤمنين. انظر إلى بني إسرائيل لما عبدوا العجل وأرادوا أن يتوبوا إلى الله من عبادة العجل أمرهم الله تعالى أن اقتلوا أنفسكم. انظر إلى هذا، بالله عليك لو أننا مثلهم إذا عصينا الله وأردنا أن نتوب، أي توبتك أن تقتل نفسك؟ لا، مولاك خفف عنك، مهما أذنب العبد ومهما عصى ومهما وقع في الآثام يا رب تبت إليك فاغفر لي ذلتي، كما قال ربنا تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. تبارك الله رب العالمين. فربنا يقول نحن لم نكلف العباد وأمرا لا يطيقونه ولم نشق عليه، بل كلفناهم أمرا يطيقونه، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، وذلك لعلم الله بقلوب عباده وأحواله، ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم يقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ولو أنهم فعلوا ما أمرناه من الأوامر والتكاليف الشرعية لكان خيرا له. خيرا في ماذا؟ في الدنيا، خيرا في الآخرة، خيرا لهم في دينهم، خيرا لهم في دنياهم، لكان خيرا لهم. واسمع ماذا قال الله: وأشد تثبيتا. إذن يا من تريد الثبات عند الفتن وتريد الثبات إذا تغيرت قلوب العباد، عليك بأن تفعل أو تستمسك بأمر الله جل جلاله. إن ربنا قال لسيد الأولين والآخرين: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قال له: فاستمسك بالذي أوحي إليك، عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك الواجب على الواحد منا أن يستمسك بهدي ربه وهدي رسوله، ويفعل ويطيع ربه سبحانه، فإنه من أعظم أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى، خاصة عند الفتن، هو أن يمتثل العبد أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناه من لدنا أجرا عظيما. أجرا عظيما على ماذا؟ على فعل الأوامر وترك النواهي، التكاليف الشرعية التي أمر الله بها. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو أنهم فعلوا ما وعظناهم به وذكرناهم به لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا، قال الله عنه: أجرا عظيما. لا يعلم مدى هذا الأجر إلا الله تبارك وتعالى. ولهديناهم صراطا مستقيما. قال أهل العلم: انظر إلى الجوائز العظيمة التي تترتب لك يا عبد الله من اتباعك للكتاب والسنة. من عظيم هذه الجوائز أربع جوائز عظمى ذكرها الله في هذه الآيات الكريمات. أول جائزة أن الله تعالى يثبتك على الدين ويربط على قلبك بالإيمان، ويجعل الدين محبب إليك ويحبب إلى قلبك الإيمان ويزينه في قلبك. ثانيا يؤتيك الله أجرا عظيما على هذا العمل الصالح الذي قمت به بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل العلم يقولون: الجنة هي فضل من الله لعباده، لمن شاء من عباده، ذلك الفضل من الله كما سيأتي، وكفى بالله عليما سبحانه وبحمده. وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هذه الثالثة. والرابعة: ولهديناهم صراطا مستقيما، طريقا قويما لا اعوجاج فيه. ويا لها من نعمة، يا لها من كرامة، من عمل بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مولاه يهديه الصراط المستقيم الذي يحبه رب العالمين ويرضى الله تعالى عنه، لا يزيغ لا يضل، لا يكن كاليهود ولا يكن كالنصارى، لا يكن عنده علم فيضل به كاليهود، ولا يعبد ربه على جهل فيضل كالنصارى، بل يوفقه الله للعلم والعمل، لأن هذا هو مقتضى سلوك الصراط المستقيم. لا بد للعبد إذا سار على الطريق المستقيم أن يكون عنده علم وعمل، علم يبين له رب العالمين به طريقة، وعمل صالح مقبول بإذن الله تبارك وتعالى. ولهديناهم صراطا مستقيما، صراطا لا اعوجاج فيه. قال أهل العلم: الصراط هو المنهاج، الصراط هو الطريق الواسع الفسيح. صراطا والصراط طريق واسع فسيح ومستقيم، يعني لا اعوجاج فيه ولا انخفاض ولا ارتفاع، هذا هو الصراط المستقيم. ومر معنا في قول الله تعالى في سورة الأنعام في أواخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه رسم خطا مستقيما وجعل خطوطا معوجة على اليمين وعلى الشمال، وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان. نسأل الله العافية ونسأل الله المعافاة والسلام. ثم أيها الحبيب، ربنا تعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا من تريد العلا في الجنة هلم، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق. مولانا جل جلاله يقول لك: يا من تحب أن تكن من أصحاب الدرجات العليا في الجنة عليك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إذن عود نفسك دائما أبدا طاعة، ليس طاعة شيخك ولا طاعة أميرك. إذا أطعت شيخك أو أميرك في طاعة الله، عود نفسك طاعة الله وطاعة رسوله. إذا أمرك شيخك بطاعة الله أهلا وسهلا، أمرك أميرك بطاعة الله وطاعة رسوله سمعا وطاعة. أما الأمير أو الشيخ أو الرئيس أو الوزير أمر بغير طاعة الله وطاعة رسوله، أمر بخلاف ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي أن هؤلاء هم المنعمين، أهل النعيم المقيم وأهل الدرجات العلى في الجنة، لا يوجد أعلى من هؤلاء. هؤلاء يا إخواني هم أعلى أناس في الجنان وأعظمهم نعيما، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. نفس المؤمن تشتاق إلى هذه الصحبة المباركة الكريمة. بالله عليك، هل هناك أطيب وأسعد من أن تكون جارا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ لا يوجد أبدا. والله لو قيل لك بيع اللي قدامك واللي وراك وأن خليك من أهل الجنة، ده أنت كده ربحان أعظم الربح. لو أعطوك الدنيا بتمامها وبعتها بلا ثمن لله رب العالمين جل جلاله مقابل أن تكون صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنان، فقد ربحت أعظم الربح. ألم نسمع الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، فيقول الله تعالى: يا فلان، لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معه أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ إيش رأيك؟ يقول له: إيش رأيك، كانت عندك الدنيا كلها، ملك ترامب هذا الكافر المجرم وبريطانيا وإيطاليا وأوروبا وملك العرب وملك جميع ملك الدنيا كلها، لو كان عندك هذا الملك كله الدنيا بتمامها كلها ملك لك أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ يقول: إيه والله يا رب. فيقول الله تعالى: أردت منك أهون من ذلك، ألا تشرك ولا أدخلك النار. سبحان الله العظيم، ألا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. نسأل الله العافية. أيها الأحبة الكرام، قول ربنا تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إذن طريقك لأن تكون مع المنعم عليهم هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليه. وهذه الآية العظيمة ثبت في الصحيح أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تلاها بأبيه وأمه ونفسه عند وفاته الكريمة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي حضره الموت إلا خير، يعني خير يخير بين البقاء في الدنيا والخلود فيها وبين الموت والذهاب لرب العالمين. قال: فأصابته قبل موته بحة، يعني أمنا عائشة تقول أصاب النبي عليه السلام بحة في صوته قبل موته، والحديث الصحيح. قالت رضي الله عنها: فسمعته يقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويقول اللهم مع اللهم إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قالت فعلمت أنه خير، فاختار ماذا صلى الله عليه وسلم؟ اختار ما عند الله رب العالمين. فتلى هذه الآية الجليلة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا معهم يا أكرم الأكرمين، مع النبيين والصديقين. إذن مرتبة الصديقين أعلى من الشهداء. من هم الصديقون؟ كثير الصدق، إذا تكلم صدق، إذا وعد كان صادقا، إذا أخبر صادقا، يصدق في القليل والكثير في كل شيء، يصدق حتى لو على نفسه. وإن مما يذكر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن بعض الملوك في زمانهم وكان ظالما، أظن يعني صحابي صغير السن، جاء كان يعني يبحث عن ابنه، وكان ابنه في البيت، فجاء أظن الحجاج أو غيره، فجاء فسأل هذا الصحابي أين فلان؟ قال في البيت. فلما بحثوا عنه وجدوه، قال ما حملك على أن أخبرتنا بصدق أنه في البيت؟ ألم تعلم أن لو وجدناه قتلناه؟ قال والله لقد استحييت من ربي أن أكذب عليه. قال فعفى عنه لأجل صدقه، عفى عنه لأجل صدقه. وكفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا كريما، قوله صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. أيها الحبيب، لذلك مرتبة أبي بكر الصديق أعظم من إخوانه الذين ماتوا شهداء، لأنه صديق هذه الأمة الأكبر. أكبر صديق في الأمة كلها هو أبو بكر الصديق بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك الإجماع القرطبي وغيره. يعني يلقب ويسمى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما ذاك إلا لكثرة صدقه ولكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع النبيين والصديقين والشهداء، والشهيد هو الذي قتل في المعركة في حرب الكفار. سمي شهيدا قال أهل العلم لأن الله وملائكته يشهدون له يوم القيامة، وقالوا لأن ملائكة الرحمة شهدته عند موته، وقالوا لأنه لما سقط على الأرض فالأرض تشهد للعبد يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها. في سنة الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ ما أخبارها؟ إن أخبارها، أتدرون ما أخبارها؟ إن أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل عليها. نسأل الله اللطف والستر والسلام. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخي، أتدري من الصالح؟ الصالح هو الذي صلح سره وعلانيته، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. الصالح هو الذي قام بحق الله وحق العباد، أدى حق ربه وأدى حق العباد، لم يأكل حق الناس، لم يظلمه. فهؤلاء السعداء النبيون، بل هم أسعد السعداء، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وأنت كذلك مع من حسن أولئك رفيقا، إذا كنت مطيعا لله، مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل للرفيق رفيق، رفيق اللي هو الصاحب، قيل للصاحب رفيق لأنه يرفق بصاحبه، يرفق به. وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يعني هذا هذه المنازل العاليات في الجنان هو فضل من الله تعالى ليس بكسبك. لا تظن أن صلاتك وصيامك وقيامك ودعوتك إلى الله وحفظك القرآن هذه تستحق مقابلها الجنة، لا والله. إن الجنة عظيمة يا إخوان. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم. هذا خلافا للمعتزلة أهل البدع. أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم يقولون: المرء يستحق درجات في الجنة على حسب العمل، على حسب عمله. لا والله، إن دخول الجنة محض فضل من ربنا سبحانه، وهذا الأعمال هذه الأعمال هي توفيق من الله عز وجل وعنوان لرضى الله عز وجل عنك وتوفيقه إياك سبحانه وبحمده. إذن أخي، إذا كنت تحب أن تكون رفيقا لرسول الله ماذا تفعل؟ واحد، عليك بحب الله وحب رسوله، واملأ قلبك حبا للصحابة الكرام وحبا للصالحين. لأنه جاء رجل كما ثبت الحديث الصحيح، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يلحق به. يعني أنا أحب أبا بكر وعمر ولا أستطيع أن أعمل مثل عملكم. فقال صلى الله عليه وسلم له كما روى ذلك أنس والحديث الصحيحين، قال: المرء مع من أحب. قال والله، أنس رضي الله عنه قال: والله ما فرحنا بشيء بمثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب أبا بكر وعمر، أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معه. من القائل يا إخواني؟ أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول: ما فرحنا فرحا بمثل فرحنا بهذا الحديث، المرء مع من أحب. فأنت إذا كنت تحب الله، تحب رسول الله، تحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، هذا الحب يوجب لك إن شاء الله تعالى أن تكون معهم يوم القيامة. ثانيا، روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أتيت لرسول الله بطهوره يوما بماء يتوضأ منه، فقال: يا ربيعة سلني حاجتك. يعني كان الحبيب يا إخواني يعلمنا مكافأة من أحسن إليك، وكان يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: يا ربيعة سلني. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فإذا به يريد أن يكافئ ربيعة على خدمته له: يا ربيعة سلني. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، همة عالية، لا يريد لا مالا ولا منصبا ولا أن يكون أميرا على سرية ولا شيء، إنما يريد الجنان، بل يريد أعالي الجنان. أسألك مرافقتك في الجنة. عليه الصلاة والسلام قال: ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا في الحديث أنه قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هو هذا الطلب، هذه الأمنية العظيمة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كلما تكثر السجود كلما تكون صاحبا رفيقا لحبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثالثا، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أنا، وهذه وصية والله يا إخواني من نفسي لنفسي ولأحبابي، قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كآتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أخي، ابحث لك عن يتيمك فلان، هذا اليتيم ممكن يكون جارك، ممكن يكون قريب لك، وما أكثر الأيتام في زماننا هذا. وكما ذكرت قبل ذلك، المرء يتألم جدا للهم الذي يحل بإخوانه، ولكن لعلك تحمد الله كثيرا أن قدر أن أوجدك في مثل هذا الزمان حتى تكثر حسناتك. إذن أكفوا اليتيم حتى تكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم بل قريب جدا في منزل من منزلته العالية صلوات الله وسلامه عليه. ورابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أو إن أحبكم إلي ويوم القيامة وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن خلقك يعني عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. كثير منا إلا من رحم الله يأخذ حقه كاملا وفيا ولا يرضى أبدا من الناس أن يهينوه أو أن لا يقدروه أو أن لا ينقصوا حقه، ثم هو عندما يأتي يعطي حق الآخرين يبخس. فهذا هو التطفيف. ويل للمطففين يعني يكيل بمكيالين، إذا أخذ يأخذ وافي كامل وإذا أعطى يعطي ناقص. لا يا أخي، كن من أحسن الناس أخلاقا، تمثل بالحلم، تمثل بالعفو عن الناس، وهذه الأخلاق الكريمة توجب لك إن شاء الرحمن الرحيم أن تكون جارا للحبيب وصاحبا معه في جنات النعيم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم صحبة رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا تنسى ختام هذه الآيات ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يعني ربكم أعلم من يستحق أن يرفع هذه الدرجات العاليات فيوفق لسلوك أعمال الأعمال الصالحة التي يرفعه الله بها، ومن ليس أهلا لذلك يخذله، يشغله بالدنيا، يشغله بالآثام، يصرفه صرفا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا يا كريم، واستعملنا ولا تستبدلنا، ووفقنا ولا تخذلنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربي ولا تؤثر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.